بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. النوع الرابع من الرأي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير. فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين. النوع الخامس من الرأي. قال: النوع الخامس ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم، أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء. نعم، جزاك الله خير. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حين تكلم عن أقسام الرأي وقسم الرأي المذموم إلى خمسة أقسام، وقد انتهينا من الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول الرأي المخالف للنص، والقسم الثاني الرأي المبني على التخمين والظن دون التحقيق والتحري للأدلة، والقسم الثالث الرأي الذي بني عليه تعطيل أسماء الله وصفاته وما نحى إليه أهل البدع من الرأي المصادم للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وتكلمنا في هذه الأقسام الثلاثة وفصلنا القول فيها وفي أضرارها وفي حقيقتها. ثم بقي قسمان: القسم الرابع والقسم الخامس. فالقسم الرابع، قال ابن القيم: الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير. هذا القسم الرابع. حقيقة هذا القسم هو الرأي المبني على استحداث البدع، والبدع كلها مذمومة، لا يوجد شيء من البدع محمود. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخطب كما في صحيح مسلم فيقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وقال أيضا: وكل محدثة بدعة. وجاء عند النسائي: وكل بدعة ضلالة. فليس في الإسلام بدعة حسنة، لأنها إما أن تكون من الإسلام فهي شرع لا توصف بالبدعة، لأن البدعة في لغة العرب مشتقة من الابتداع ومن بدع الشيء واستجداده، ولذلك قال الله تعالى ليبين أو في بيانه معنى البدعة وهو الشيء المستحدث، قال تعالى بديع السماوات والأرض، معنى بديع أي المبدع لخلقهما على غير مثال سبق، فإنه قبل خلقهما لم يكونا موجودتين، لا كان هناك سماء أو لم يكن هناك سماوات وليس هناك أرض، فقال سبحانه بديع السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سبق، هذا معنى الابتداع الشيء الجديد. فلا يوجد أصلا في الدين بدعة حسنة، لأنها إن كانت من الدين فلا يقال بأنها بدعة، لأنها غير مستجدة من الشرع، لذلك لا يمكن أن تسمي الصلاة بدعة أو الزكاة بدعة أو الصوم بدعة أو نافلة الضحى أو نافلة السنن القبلية أو البعدية أو السواك، لا يقال بأن هذه بدعة لأنها مشروعة غير مستجدة بعد زمن الشرع، فإن كانت من الإسلام فلا توصف بالبدعة، وإن لم تكن منه فهي بدعة. ولذلك لم يرد في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البدعة إلا بالذم، حتى في كتاب الله حين تكلم الله عن الابتداع وبين ما فعلت الأمم قبلنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، والآية فيها بحث وفيها كلام كثير، ولكن المقصود من هذا أنه لم ترد البدعة في الشرع إلا على وجه الذم. والبدعة إما أن تكون بدعة عملية، وإما أن تكون بدعة اعتقادية. البدعة العملية هو ما ابتدع من التعبدات التي لم تأتي في الشرع، كأن يصوم الإنسان الدهر كله، أو أن يخصص عبادة في زمن لم يخصصها الشرع به، وكما هو الآن في وقتنا وهي مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، هذه من البدع العملية. الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي يحتفلون بالمولد النبوي، وهذا الاحتفال شيء لم يعرفه السلف الصالح، ولذلك المؤرخون أهل التاريخ متفقون على أن الاحتفال بالمولد لم يقع إلا في زمن الدولة الفاطمية بعد زمن السلف، بعد القرون الفاضلة، هم الفاطميون أول من استحدث بدعة المولد النبوي، وإلا فإنه ما أحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو التابعين أو أتباع التابعين، لا يقول أحد بأن هذه القرون الفاضلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يقول أحد بأن هذه القرون الفاضلة احتفلت بما يسمى بالمولد النبوي، بل هذه بدعة ضلالة مشابهة لليهود والنصارى في احتفالاتهم بأعياد ميلاد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والبدعة إما أن تكون بدعة عملية وهو ما يتعلق بالعمل، وإما أن تكون بدعة اعتقادية وهو ما يعتقده المبتدع من الاعتقادات ويتقرب بها إلى الله، مثلا كاعتقاد كثير من الناس بالاستغاثة بالأموات، يستغيث بالميت أو يتوسل إلى الله بالميت، وهو هذا المبتدع يعتقد أن تلك البدعة الاعتقادية وهي الاستغاثة بالأموات بالصالحين أو التوسل بهم، يعتقد أن هذا مما يقربه إلى الله، فجمع بين أمرين، جمع بين كفر إذا كان في باب الاستغاثة، وجمع بين بدعة إذ اعتقد أن هذا الكفر مما يقربه إلى الله، فصار الاعتقاد الكفري في الاستغاثة بالأموات كفر وبدعة. كفر لأنه فيه مضاد للتوحيد بأن يجعل لله شريكا، وبدعة لأنه يعتقد أن هذا الولي إن استغاث به وطلب منه أنه يقربه إلى الله. والبدعة أخطر من المعصية التي ليست ببدعة. شرب الخمر معصية، لا يقال هو بدعة، لأن شارب الخمر لا يتقرب بشرب الخمر إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صحيح مسلم: وشر الأمور محدثاتها. إذن المحدثات من البدع شر من المعاصي التي ليست ببدع، وإن كان الجميع تجمعه كلمة معصية، فالمعصية تجمع الكفر وتجمع الكبيرة وتجمع المعصية الصغيرة وتجمع البدعة، كل هذه معاصي، إلا أن المعاصي تتفاوت، فأعلى المعاصي الكفر بالله، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. إذن كل هذه ذنوب أعظمها الكفر، يليها البدعة، يليها الكبيرة التي ليست ببدعة من المعاصي الكبائر كالزنا وشرب الخمر، يليها المعاصي الصغائر، فتفاوت ومراتب الذنوب كفر ثم بدعة ثم كبيرة ثم معصية، هكذا قال أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا من الفوائد في كون أن البدعة أخطر من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة لا يستحضر صاحبها التوبة، ثم فيها استدراك على الشرع، واتهام للشرع قصد المبتدع أو لم يقصد. فالبدعة تستلزم الطعن في الشريعة، ومن هنا عظم أهل السنة شأن البدعة في التحذير منها ما لم يعظموا في التحذير من سائر المعاصي دون الكفر بالله. وقد تنبه أئمتنا إلى أن البدعة تستلزم الطعن في مقام النبوة، فقد قال الإمام مالك فيما استفيض واشتهر عنه: من استحدث في الدين بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذا فقه عظيم جرى عليه كل أئمة الهدى ممن تكلم في ضرر البدعة. من استحدث في الدين بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. المبتدع لو قيل له: هل تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الدين؟ فالمبتدع يبادر قبل أن تتم سؤالك بتعظيم وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خون الرسالة. وإلا لماذا ابتدع؟ هو لم يبتدع إلا ليتقرب إلى الله. هو لم يبتدع كبدعة المولد إلا ليعظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يتصور المبتدع أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا صريحا؟ هذا لا يقوله مبتدع قط على وجه الدنيا ما دام مسلما. ولكن ماذا قصد أئمتنا؟ من استحدث في الدين بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة، أي أن هذا هو من لازم بدعتك، من لازم بدعتك لا من صريح قولك. نحن نعلم أن المبتدع لا يطعن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وإلا لكان كافرا. ولكن من لوازم بدعتك، لماذا أنت تحتفل بالمولد؟ يقول: تعظيما وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ترى هذا الحب والتعظيم من الدين أو ليس من الدين؟ فيقول المبتدع، أو يقول من وقعت منه البدعة، يقول: هذا من الدين. طيب، إذا كان هذا من الدين، هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله؟ لا. طيب، هل فعل ذلك أصحابه؟ لا. هل أمروا به؟ لا. إذن معنى ذلك أنهم تركوا أمرا من أمر الدين وأغفلوا بيانه، فلا أمروا به ولا فعلوه ولا تقربوا به إلى الله، ثم أنت فطنت لما قصروهم فيه ففعلت ما لم يفعلوا وأمرت ما لم يأمروا. إذن ما الواقع؟ أنك تطعن فيهم من حيث لا تقصد. ولذلك قلت وقال علماؤنا قبلنا: ليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، بل قد يكون عالما ويكون إماما من أئمة الهدى ويخطئ. إلا أن الرجل إذا كان يحمل أصول أهل السنة ومشهود له بالعلم والرسوخ وينافح عن أهل السنة وعن السنة ويرد على أهل البدعة والضلال، ثم زل فيرجى له فيها المغفرة، ولكن يجب أن يبين خطأه. ومن هنا شدد علماؤنا في البدعة ما لم يشددوا في سائر المعاصي خلا الكفر. لماذا؟ لأن البدعة تستلزم الطعن في مقام النبوة. لما تكلم الشاطبي في الاعتصام في مسألة البدع وذكر أثر مالك من استحدث في الدين بدعة فقد ادعى أن محمدا خالف الرسالة، ذكر هذا المعنى أن البدعة تستلزم الطعن في مقام النبوة. ولما ذكر ابن القيم البدعة ذكر أن البدعة تستلزم الطعن في مقام النبوة، ولما ذكر ذلك ابن تيمية ذكر ذلك، كلهم يذكرون هذا. ولذلك جاءت الآثار وجاءت الأحاديث في التشديد في البدعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وصححه الألباني. فمسألة الابتداع مسألة عظيمة جليلة في خطرها. لذلك صاحب المعصية وإن كانت المعاصي مما تفسد القلوب وتفسد العقول وتضيع الدين والدنيا، إلا أنها وإن كانت على هذا الوصف الذميم لا تبلغ في الذم مبلغ الابتداع. فصاحب المعصية يعلم أنه عاصم، فإذا ذكر بالله تذكر، وإذا نبه تنبه، فعما قريب يتوب إذا أراد الله به خيرا. وهو تاب أو لم يتب يعلم أنه مقصر وأنه عاصم لله. ولكن المبتدع ليس كذلك، بل المبتدع يزداد حماسة في بدعته، وإذا نهي عن بدعته احتقر ناصحه واستقل به. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على دين قويم. ومن هنا فإن أهل المعاصي لم يستحلوا دماء الصحابة، ربما كان الرجل في زمن التابعين يشرب الخمر، أو ربما يقع من بعضهم الزنا، وكانوا يجلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخوارج لما اعتقدوا البدعة العقدية، اعتقدوا بدعا عقدية، صاروا يكفرون الصحابة ويتقربون إلى الله بتكفير الصحابة، ويتقربون إلى الله بقتل الصحابة. فكم من قتيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحل دمه الخوارج وهم لا يترددون في ذبحهم. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا بدعة الاعتقاد الفاسد وهي التكفير، وصاروا يتقربون إلى الله بقتل الصحابة أن هذا من الجهاد فيذبحونه. وهذا خطر البدعة. المبتدع يستدرك على الله ورسوله، المبتدع لا يفطن للتوبة من بدعته. ولذلك قال جماعة من أئمة السلف: ما ابتدع صاحب بدعة بدعة قط إلا واستحل السيف، تهون عليهم الدماء. فإن قلت فكيف أميز بين البدعة وبين غيرها حتى لا أقع؟ تنظر إلى الفعل الذي تتقرب به إلى الله. أو إلى الاعتقاد الذي تتقرب به إلى الله، أو إلى القول هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإن لم يفعلوا ذلك الذي تفعله من العبادة فاعلم أنك على بدعة. ولذلك قال من قال من أئمة السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال بعضهم رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا هو القسم الرابع من الأقسام التي تنبني على الرأي ويفسد بها الدين. قال ابن القيم النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير. فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين. نقف هنا والله أجل وأعلم. بارك الله فيكم.